هذه فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمل، لأنه لو كان الإنسان مجبرا على عمل لكان له حجة سواء بعث إليه الرسل أم لم يبعثه، لكن بعث الرسل يقطع الحجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.